الحمد لله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وصحبه الطيبين الخيرين، وبعد. الضمير، المراقبة، الإحسان، تقريبا معاني متقاربة وهي موضوعنا. المراقبة، الضمير اليقظ، الإحسان، إلى آخر هذه المعاني المترادفة، هذه المعاني الموؤودة والميتة والتي دفنت من مئات السنين ولم يبق منها إلا أثاره عند بعض الطيبين، وقليل ما هم، قليل ما هم، أي تمسكوا بمراقبة الله عز وجل، قليل ما هم عندهم ضمير حي هو الذي يحركهم، وليس فوق القانون ولا أداة الإرهاب، إنما ضمير إيماني عاشوا به، تربوا عليه، شربوا من معينه، من هذا النبع الصافي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المراقبة، والحديث عن المراقبة يدور حول هذه المعاني. أولا، كيف تنمو المراقبة؟ المراقبة مثلها مثل أي شيء مخلوق. المراقبة خلق ومخلوقة وتنمو كأي شيء مخلوق بينمو، في مادة إنماء، مادة إنماء زي النبات مثلا، تسمده، ترويه، تزيح عنه الحشائش والأشياء الضارة، ينمو. كذلك المراقبة خلق مخلوق يتخلق به الإنسان وينمو بوسائل النمو. فكيف تنمو المراقبة؟ تنمو المراقبة بأن تعلم يا عبد الله كلام ربك وكلام رسولك الذي يحض على المراقبة، لينمو فيك خلق المراقبة. استوقفك، هل استوقفك هذا الكلام مثلا قوله تعالى في سورة لقمان: رجل حكيم يربي في ولده المراقبة، يغرس فيه المادة الأولية للمراقبة، ليكبر الولد ويصير أبا ثم جدا إلى آخره وهو مراقبا لربه، يغرس فيه هذا. واخترت لقمان لأنه رجل مثلنا، ليس بنبي، إنما هو حكيم، أعطاه الله الحكمة، والله سبحانه وتعالى ممكن أن يعطيك الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال هذا الرجل يربي في ولده خلق المراقبة، وان دي يجب ان تكون مادة تدرس في المدارس وفي الكتاتيب وفي الجامعات والأندية، وتدرس ايضا في دواوين العمل والمصالح الحكومية مادة المراقبة. كلما ذبلت كان هناك معلم مذكر للناس، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. خمل عنصر المراقبة عند طلبة الجامعة، يبقى في مادة في جميع الكليات تدرس هذا الأمر ويمتحن فيها ويبقى عليها درجات. نربي الشعوب لأنه ليس على هذا الخلق كبير، قد يكون إنسانا عظيما رئيسا لكنه ليس عنده هذا الخلق، فماذا ينتظر؟ هذا الخلق ليس عليه كبير. لماذا؟ لأنه سطر في هذا الدين في أعلى مقامات الدين، فهل على الدين كبير؟ سترى إن شاء الله عندما نستعرض الأحاديث والآيات. يربي لقمان ولده على المراقبة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لقمان رجل حكيم وتعليم مباشر ينمي عنصر المراقبة، ما خوفش ابنه من الجهاز المركزي للمحاسبات، من الرقابة الإدارية، من النيابة، من الحبس، من السجن، لا، كل دي أجهزة من صنع البشر، وابنه واحد من البشر، وما فيش بشر أحسن من بشر. اللي هتعمله في أذكى منك هيتحايل عليه وينجو ويخرج، لكن الذي يصنعه رب العالمين لا أحد يستطيع أن يتحايل عليه، إنما إما أن ينصاع لأمر الله ويجعل الله رقيبا عليه، وإما أن يفجر يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي من أعمال الناس، أقوال الناس، عقائد الناس، حبة من خردل تشمل عقيدة وعمل وقول، فتكن في صخرة، حد بيخش جوه الصخر ويعمل؟ ربما ناس جوه في النفق تحت ومحدش شايفهم، ممكن يبقى جوه صخرة في أنفق في قلب الجبل، وممكن تكون انت لوحدك في قلب النفق والنفق في الجبل، تبقى الآية كده باينة خالص. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل أيا كان وزنها، فتكن في صخرة، عملت في صخرة أو عملت في السماء، يعني في العلو فوق وانت راكب الطيارة أو الصاروخ أو في الأرض تحت في البحر أو الأرض المعروفة، يأتي بها الله. إذا كان الله يأتي بالأعمال فما بالك بالعامل الذي عمل هذه الأعمال؟ يقبض عليه: وجاءت كل نفس، كل نفس هكذا على العموم، معها سائق وشهيد. يأتي الله سبحانه وتعالى بكل الأقوال والأفعال والعقائد، وحصل ما في الصدور. هكذا يربي لقمان ولده. يجب أن تستوقفك هذه الآية وأمثلها كقوله تعالى في سورة النساء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذه الآية في حق المنافقين إلى أن تقوم الساعة. المنافق يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله. هل استوقفك قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. نجوى، والنجوى هو الحديث الخاص السري المغلق، الحديث في الكواليس، الحديث وراء الستار، الحديث بعيدا عن وسائل الإعلام. النجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه وليس بذاته، لأنهم قد يكون يتناجون في مكان نجس والله لا يحل في أي شيء، لا نجس ولا طاهر، لا يحل في شيء، بل بان من كل شيء سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه بسمعه وبصره. ألم تعلم أن الله بكل شيء عليم وليس بذاته سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، بارز يعني ظاهر وجالس مع الناس كده على الملأ، أتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ يسأل النبي. الحديث ده يا إخواني فيه أشياء عجيبة. إحنا عندنا الواحد لو على يعني مثقال ذرة من علم يستحي إني يسأل، يستحي إني هيج طلب العلم عند الناس، إن إزاي هو بجلال قدره يسأل الأسئلة دي. جبريل قال عنه رب العالمين بالنسبة لرسولنا: علمه شديد القوى. فجبريل أعلم أهل السماء والأرض وهو معلم رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا العالم الفذ يظهر على إنه طالب علم مش عارف حاجة في أمور وبيسأل من هو دونه في العلم. لماذا كل هذا الحوار؟ ليعلم الناس أمور دينهم. هكذا كان، جاء جبريل إلى رسول الله فقال: ما الإيمان؟ والناس تسمع والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. وهل جبريل ما يعرف الإيمان؟ عارف الإيمان، ده هو اللي علمه للرسول، ولكنه يطرح المسألة في صورة متعلم لنعلم. هذا الأسلوب الذي لا وجود له بل في كبر وغطرسة وصلف وأنفة إلى آخر الشاهد. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الشاهد معنا، فإنه يراك. تأملوا الحديث عباد الله. يبقى جبريل بيترقى برسول الله، الإسلام والإيمان والإحسان. صحيح وسأل الأول عن الإيمان، في رواية أخرى سألوا عن الإسلام، لكن هكذا الترتيب والترقي: الإسلام، الإيمان، الإحسان. كل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم، وكل مسلم مسلم. بس ليس كل مسلم مؤمن، لا يرتقي. قالت الأعراب: آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فكل مسلم مسلم، ولا يرقى الكل إلى الإيمان. يرقى الكثير القليل هم يرقى، لكن ليس الكل. أما بالترتيب التنازلي، كل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم. لأنه قالوا في الآخرة، قال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله، وهو هيعبد الله إلا إذا كان مسلما ومؤمنا. لكن عاوز يقول له: تعبد الله بطريقة معينة توصله إلى الإحسان، إلى المراقبة، إلى المراقبة. ليس كل الناس يصلوا لهذه الرتبة، انت اسعى حثيثا لتحصيلها. ايه هي الرتبة دي؟ تعبد الله كأنك تراه. يعني الرؤية منين؟ منك. طب الرؤية من الله ثابتة ولا مش ثابتة؟ ثابتة اصلا، لكن لو منك يبقى دي درجة عالية. مش قادر اوصل للدرجة دي لسه، لسه ضعيف، ايماني ضعيف. يبقى الرتبة الأعلى كأنك تراه، كأنك تراه لسه. طيب هتنزل تحت شوية، مسموح لك، مسموح لك بنص الحديث، انزل تحت. مش انزل تحت أمرا، لا، مراعاة لظروفك، مراعاة لضعفك ولإيمانك الضعيف، لعله يقوى. مسموح لك، يعني أنت لست مؤاخذ، مش حرام عليك. يبقى الرتبة الأولى كأنك تراه. طيب ما قدرتش أوصل، أنا آثم؟ لا مش آثم. لو نزلت الرتبة اللي بعديها مسموح لك، فإن لم تكن تراه، خلي بالك من الثانية، فإنه يراك. طيب أنا لا رأيته سبحانه، وغاب عني أنه يراني. لا، ده نزل في الطين، نزل في الحضيض، يبقى ما ينزلش عن الرتبة الثانية. فإن لم تكن تراه فهو يراك. طب وإيه العمل؟ تخيل أنه يراك، فما العمل؟ هل تجعله سبحانه وتعالى أهون الناظرين؟ لو فعلت هذا سبت بقى مستوى الإحسان، وممكن تسيب مستوى الإيمان وتنزل إلى الطين. ولذلك يقول رسولنا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ده وقع من برج الإحسان، ووقع كمان من برج الإيمان. إذا مسموح لك أقل تقدير أنك توقن أن الله يراك، فماذا أنت صانع؟ هذا هو الإحسان، هذه هي المراقبة. مراقبة مبنية على إيه؟ مبنية على أسس دينية، مبنية على عقيدة ربية، مبنية على حصص تجدد، مبنية على برامج تعليمية، مبنية على جرع ثقافية، يوم بعد يوم وسنة بعد سنة وساعة بعد ساعة، وفي المدرسة وفي المسجد وفي الشارع وفي النادي وفي كل مكان، جرعة من جرع الإحسان والمراقبة. طيب ما فيش الكلام ده، ننتقل إلى العنصر الثاني، الفرق بين المراقبة الدينية أو الرقابة الدينية والمراقبة القانونية. عندنا مراقبتين، مراقبة بالدين ومراقبة بالقانون. هنراقب الناس بحاجتين، يا بدين يا بقانون. طيب الدين عامل لنا مشاكل، فرغ الناس منه، فضي الناس منه، وهنمشيهم بالقانون وهنراقبهم بالقانون. يعني جرب شوف النتيجة، أنتم أعلم. هضرب مثال عشان تستشعروا عظمة الرقابة الدينية والرقابة القانونية. طابور من 500 واحد، جنود مثلا، جنود طابور الصباح من الجنود، أعلى رتبة هو اللي بيدير الطابور، أعلى رتبة هو اللي بيدير الطابور، وصفة وانتباه وأوامر واعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، وتحركش يا فلان اعمل كذا، كله تمام وجها لوجه. بمجرد ما يديهم ظهره يروح مكتبه، الضبط والربط والوقفة الانتباه وعدم الحركة، التنكيت يشتغل، الحركة تشتغل، الهمس الغمز اللمز، ها هو مش شايفنا بقى، هو راح قاعد في المكتب، طول ما هو امامنا وجها لوجه خايفين من صوت القانون، من العقوبة، من التأديب، قانون. فالرقابة هنا ايه؟ قانونية. الحارس بتاعها وجها لوجه، ادانا ظهره اعمل ما بدلك، هو نفس العدد بس بدل ما يكون رتبة هنجعله إمام صلاة، إمام صلاة. هم نفس الخمسمية أو الألف اللي واقفين، حان وقت الصلاة هيوقف قدامهم بدل رتبة وأوامر قانونية هيصلوا، هيقول لهم استقيموا واعتدلوا استووا وبس، ويديهم ظهره ويديهم ظهره ويكبر ويركع ويسجد، هيعملوا ايه؟ كله زي الالف، هو مش شايف حاجه ولا هيعاقبهم، واللي يغلط فيهم بعد الامام ما يسلم اللي هو بتاعهم ده هيساله واحد مثلا، بدل ما يقعد يقرا التشهد الاول بص لقى الناس قاعده، هو قام وقف بيحسبهم يجيبوا الثالثه، لهم قاعدين يوم قاعد، بعد ما خلص يسأل الإمام أنا وقفت علي سكوت سهل، يعني أنا غلط، أنا غلط، صلاتي صح ولا غلط، علي سهو مع ولا معليش، يا طب أنا ما شفتكش ما تعديها، ليه مش فاضي يعديها؟ لأن عنده رقابة، لأنه عارف إن ده دين، عارف إن في وازع يمنعه من الهرطقة. هكذا تكون الرقابة الدينية والرقابة القانونية. رجل القانون يحرص ويهدد ويتوعد، ورجل الدين لا بيهدد ولا بيتوعد، هذا يغرس وهذا يخوف. فرغ الناس من الدين، عبيهم بأي قانون، احشيهم قوانين، والله لن تجد خيرا، لأنك خربتهم من كل صلاح. خرجتهم من كل رقابة. حط بطاقات ممغنطة وحط مكان يكشف في المترو وغير المترو وهنا وهنا، وحط حاجات تكشف التزوير، وحط مش عارف ايه. وكل يوم نسمع سرقة الكترونية من الحسابات، الناس تضحك على المترو وتعدي، ونهب وسلب وغيره وغيره، واللي معاه اشتراك يستخدمه كذا مرة يوريه للكمساري، ومن ظهره يديه لزميله، وزميله يوريه برضه للكمساري، والتالت يوريه، والرابع يوريه، هو بس بيشوف الورقة فين. عدي عدي، ما شاء الله. ما القانون في ايه؟ ارمي في السلة. لماذا فرغت الناس من الدين فتموت الضمائر وتموت الرقابة؟ واحد يقول لك الله، يعني ايام النبي ما كانش فيه اخطاء؟ لا، كان فيه اخطاء بس تقدر تعدها. قلب السنة من اولها الى اخرها، وطلع كم حالة زنا، وبعدين روح فتش النهاردة في الجنايات والاحوال الشخصية، وشوف فيها كم جريمة. ده في شهر، ده في اسبوع. لكن في زمن النبي انا لا اعرف الا ماعز شاب والمرأة الغامدية، ده اللي اعرفه في المسلمين. واعرف في اليهود رجل وامرأة ما عرفش اسمائهم، وان كان حد عارف حاجة غير كده يبقى يقول. ثلاث حالات، حالتين من غير المسلمين وحالتين من المسلمين. حتى قبض رسول الله. حالات السارقة من يعرفش الا المرأة المخزومية، ممكن حد يعرف حاجة ثانية بيقول. حالات لا حتى لا تصل الى اصابع اليد الواحدة، مجتمع. وايه؟ وعندما اخطأوا اعترفوا. ماعز هو الذي جاء لرسول الله، لبلوس الاداب جابه ولا حد قبض عليه ولا حد شافه، ضميره فقط هو الذي جاء به. والغامدية لم يرها أحد ولم يشهد عليها أحد، وضميرها ورقابتها هي التي جاءت بها. أما اليوم حدث ولا حرج، وما زالت القوانين قائمة. عبي الناس قوانين وفرغ الناس من الدين، ستنتظر العجب العجاب. عباد الله، أنا أناشد إخوتي في الإسلام في الدين، ابدأوا بأنفسكم، نموا هذه الرقابة، نموها في أنفسكم في أولادكم. لم تفرض عليكم بقانون، لم تفرض عليكم بقانون، ولن يستطيع أحد أن يفرضها عليكم. إنما الإيمان والإحسان هو الذي يرعرعها وينميها في قلوبكم. هذا هو الفرق بين الرقابة الدينية والرقابة القانونية. ثالثا، صور من الرقابة أو المراقبة. صور من المراقبة، رجل اخترته لكم، ذكرته من قبل، ما كانش عنده هذه المراقبة، ما يعرفش يعني ايه مراقبة، ما يعرفش ان ربه يسمعه ويراه، مش مؤمن به اصلا ولا مؤمن برسوله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ماسح عن قلبه الغشاوة دي وغسله، وقام حاطط فيه بذرة اسمها المراقبة. فكيف تحول حاله؟ ذكر الطبراني في المعجم الكبير والأوسط عن محمد بن إسحاق أن عميرة ابن وهب الجمحي رجل كان مشركا، بعد غزوة بدر واللي أصاب المشركين من الانتكاسة، جلس هو وصفوان بن أمية في حجر الكعبة، وحجر جزء من الكعبة، قعدوا يتذكروا يوم بدر. صفوان يقول إن في العيش بعدهم، يعني العيش ملهاش طعم بعد أبطال بدر المشركين اللي ماتوا. وعمير قال نعم صدقت والله، والله يا صفوان العيش بعدهم غم ملهاش طعم، أهل شرك يتحسروا على قتلاهم، على قتلاهم. عشان تعرف ان زي ما انت برضو حريص على المسلمين اذا فقدتهم، الكفار حريصون على كفرهم وعلى شركائهم في الكفر، وبيبكوا عليهم وحزنة وبيفكروا في الانتقام لهم، عشان ما تبقاش نايم على ودنك وتبقى فاهم ان عدوك ما بيفكرش، لا بيفكر وبيخطط ويدبر، وانتهيت انت لا يفهو هو. بقول له العيش بالعيش بعدهم، بعدهم لا خير فيها. فعمير قال له ايه؟ والله لولا دين علي لا اجد وفاءه، واولاد اخاف عليهم الضيعة بعدي، لركبت الى محمد حتى اقتله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الرسول هناك في المدينة، والتخطيط فين؟ في مكة للخلاص من الرسول. يعني أيها المسلمون لا نكون بدرجة من الغباء والهبالة أن عدونا نايم، عدونا يقظ ليل نهار، سالمنا صالحنا غالبنا ما ينام. ما الرسول غلبهم في بدر، سابوه لا بيفكروا، قالوا والله علي فلوس وديون مش عارف اسددها، وعندي عيال خايف عليهم لما موت هيضيعوا، عارف لو كده كنت اركب اخد جملي او نقطي واذهب اخلص على محمد ونسرح منه نغتاله باي شكل وخلاص. فلقت صفوان الامنيه، هما الاثنين اخبث من بعض في هذا الوقت يعني، فقال عيالك علي ودينك عندي. قال لكتم علي خبري وخبرك، طب ما تجيبش سر حد. وامر بسيفه فشحذ، قال له سن السيف بتاعك، سنوا السيف، سموه يعني حطوه في اناء فيه سم بحيث السيف يتعصم من كل ناحيه عشان منين ما يعور او يجرح يقتل. حدوا السيف وسموه، وركب إلى المدينة قاصدا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. هو في الحجر مع صفوان ما يعرف شيء اسمه المراقبة، ما فيش مراقبة، مين اللي هيراقبه؟ مسألة أن الله يراه ويسمعه ده مش في الذهن أصلا، لأنه مش مؤمن خلاص. وخطط وفكر وقدر يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب. أول ما وصل المسجد النبوي، نسأل الله صلاة فيه وموتا فيه ودفنا بجواره، أناخ بباب المسجد نخ الناب تحته، ونزل من عليها. عمر بن الخطاب في مجموعة من الأنصار جالس رآه، قال هذا الكلب عبير بن وهب جاء متوشح السيف لا يريد إلا شرا، وقام إليه وأخذه بحمائل السيف ولببه، حاجات بتبقى ماسكة السيف العلقات دي لمها كده وقام حلفها لفتح حول رقبته قام ماسكه، وقال لبعض الصحابة ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا عنده فإني لا آمن عليه من هذا الرجل الخائن الغادر. واخبروه بان عمير بالباب، قال ادخل. ادخلوه، دخل طبعا، دخل بالهيئه دي. عمر رضي الله عنه قابض عليه، لببه بحمائل السيف، وجاء به حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ارسله يا عمر، سيبه يا عمر، ادن يا عمير، قرب يا عمير. هذا هو الواثق الموحد المعصوم الذي يعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه بشيء. أنت يا عمير، دنا عمير، قال ما الذي جاء بك يا رسول الله يسأله؟ قال هذا الأسير الذي هو عندكم. مين الأسير؟ ابن وهب، وهب بن عمير بن وهب، هذا الأسير الذي عندكم. قال فلماذا السيف في عنقك؟ طب ماشي، انت جاي تتكلم في حق أسير، جاي بالسيف ليه؟ وجاهز تسحبه على طول وتضرب بيه ليه؟ قال ما أقبحها من سيوف، أو قبحها الله من سيوف، ما أغنت عنا شيئا. ده سيوف الشؤم، ما عملتش حاجة في بدر، ما احنا انهزمنا وانكسرنا في بدر، ايه السيوف دي؟ قال اصدقني يا عمير، انت جاي ليه؟ قول الصدق. قال هو ما قلت، زي ما قلت لك، انا جاي عشان ابني اسير عندكم، فكوا الاسير ده احسنوا اليه. قال اولست جلست في الحجر انت وصفوان ابن اميه وقلت له لولا دين وعيال لذهبت الى محمد لاقتله؟ والله حائل بينك وبين هذا، مش هتوصل للي انت جايله. قال اشهد انك رسول الله، والله ما كان معنا في الحجر احد الا الله، وعلمت ان ما اخبرك بهذا الا الله. ده انا قلت لصفوان ما تجيبش سيره لحد، واكتم علي امري وامرك، وانا اروح اعمل المهمه دي. انت كده محدش بيخبرك بالامور دي الا الله. انظر هناك مفيش مراقبه، بقى فيه مراقبه استشعر في هذه اللحظه ان الله سبحانه وتعالى كان يسمع الحديث وهما في الحجر، واعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينه، والخطه فشلت. شهد عمير شهادة الإسلام، فقال رسول الله فقهوا أخاكم وأقرئه القرآن واطلقوا له أسيره. المراقب بدأ يتصرف، بدأ يستشعر إن الله سبحانه وتعالى محيط به. أفشل الخطة، هناك اترسمت في الحجر محدش شاف حاجة، واتنقلت إلى رسول الله. نما عنده عنصر المراقبة، قال له إذن لي يا رسول الله، أنا كنت بأذي أصحابك. شوف يا أخوانا، الإسلام الحي عندما يسكن الضمائر الحية حركة من أول لحظة، حركة، إنما سنين وتلاقي موات، سنين على الإسلام وموات، وبلادة بلادة في الحس، بلادة في الإيمان، مساجد خريبة ومش مشكلة، قرآن يعطل ومش مشكلة. فين فاعلية الإسلام، فاعلية المسلمين؟ عمير مفيش، مبقلوش ثواني، وعاوز يتحرك وعاوز يعمل شغل، والتاريخ الأسود عاوز يمحيه ويجعله أنصع تاريخ. قال أنا كنت بأذي أصحابك، ائذلني أرجع مكة وأدعو للإسلام، واللي ما يسلمش أذيه زي ما كنت بأذي أصحابك. وإذا ما كنت مجتهد في إطفاء نور الله وأنتوا في مكة، ائذلني أشتغل في إظهار نور الله. يلا روح يا يا عمير اعمل اشتغل. صفوان قاعد يتابع الأخبار، كل واحد جاي من المدينة، إيه الرسول اتقتل ولا لسه؟ ها عمير قتل ولا عمل ايه؟ كل ما واحد يجي يسال الاخبار. فجاه جه عمير ولقى عمير اسلم، يا دي الغم، والرسول ما اتقتلش وعمير اسلم، وخلاص بقى، واللي مش هيسلم يا ويله من عمير، يا ويله من عمير. زي ما كان حريص على اطفاء نور الله، حريص على اظهار نور الله. فهل أنت يا عبد الله حريص على إظهاره لله؟ هل أنت حريص ولا كده قاعد خلاص وراضي بالموجود وليس في الإمكان أحسن من مكان وهنموت كده كويس؟ لا يا عبد الله، عمير هذا تحركت عنده نوازع مراقبة الله بموقف بسيط جدا. صورة أخرى من المراقبة هي الحالة السابعة من الحديث المشهور، حال السبعة الذين يظلهم الله في ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ابن القيم في مدارج السالكين نقل عن شيخه ابن تيمية قال إن يوسف عليه السلام سيد الصنف ده كله. يوسف سيد هذا الصنف، أنا صنف الرجال الذين دعوا من نساء ذوات مناصب وجمال فقالوا إنا نخاف الله. من سيد الناس دي كلها؟ يوسف عليه السلام. ليه؟ لأنه هو ده. ليه؟ يوسف غريب، والغريب لا يهتم بالفضيحة، ما بيخافش من الفضيحة. غريب، واحد مسافر أوروبا، شاب مسافر أوروبا، يزني في أوروبا، إيه يعني؟ هي مين مرات مين ولا بنت مين اللي في أوروبا؟ حدش عارف. غريب لا يخشى الفضيحة. فيوسف غريب، ويوسف تدعوه امرأة ذات منصب، وأدام ذات منصب يبقى مش هتعاقب، يبقى هي بره القانون، هتعمل اللي هتعمله ومش هتتحاسب لأنها ذات منصب، وكمان ايه وهتطلعه من ورطة بحكم المنصب. الله، يعني الموضوع يشجع، العملية حلوة، محدش هيعاقبها ولا ما يمهاش فضيحة لأنها بحكم المنصب. من يجرؤ يفضحها؟ محدش يجرؤ، فذات منصب وكمان مرغوب فيها ومجتهاة، فهي جميلة. ومع كل هذا المراقبة، لا ده يراقب الله سبحانه وتعالى، ده بيعبد الله باسمه الرقيب والعليم والسميع والبصير، ده بيعبد الله كأنه يرى الله، وده اللي يليق بيوسف. خلي بالك مش هننزل يوسف من الرتبة دي، لا هو يفضل في الرتبة دي. احنا قلنا ان تبقى انت كأنك ترى الله، ان ما قدرتش فهو يراك. لا، يوسف ما ينزلش لان ربنا أثنى عليه لأنه من المحسنين، هو من المحسنين، فهو مش هينزل من الرتبة دي. يوسف يعبد الله كأنه يرى الله، فيبقى المنصب والجمال وكل الفضيحة مأمون، مفيش عقوبة لا عليه ولا عليها، محدش هيقدر يفتح بقه، محدش هيعمل حاجة، الأبواب مغلقة. إلي فقال إني أخاف الله، معاذ الله. يبقى كل جنس بشري راقب الله في هذه الزاوية، سيد هؤلاء وإمام هؤلاء هو يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. صورة عظيمة، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. طب بس يجي وخلاص؟ طب افرض ما دعتكش امرأة، افرض انت اللي دعيت المرأة، وافرض امرأة مش ذات منصب وجمال بس امرأة جميلة، امرأة على النت، امرأة على الموبايل، امرأة هنا امرأة هنا وما أكثرهن، طب هتعمل ايه؟ خارج الحسبة؟ لا، قل إني أخاف الله، إني أخاف الله. فتش، جات لك صورة، هجمت عليك صورة زي ما بنسمع على النت مثلا، هجمت عليك مناظر، رموا لك طعمة علشان يصطادوك عشان تشوف اللي وراها وتفتح وتسترسل تف عليها وكنسلها واخرج منها، وقول معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين. ما هي دي برضه، ما هيجيب لك واحدة كده جثة عريانة منظر قبيح حاجة نكسر وأمر مهالك، وانت بتدور على معلومة فجأة تلاقيها تف عليها وتف على اللي حطها وتف على الجهاز اللي جابها ورجع استخدمه تاني استخدام صحيح. ها، قل قبحك الله من جهاز، بس انا عارف انك مغلوب على امرك، انت جهاز اصم، هات لي الاحسن. وهكذا قل اني اخاف الله في كل المواقف، سد الباب، لاني لو فتحت واسترسلت هيحدي حاجة بعد حاجة، والسم بعد السم، حتى يقتلوك وانت على سريرك. مش لازم يقتلوك يعني نكفنك ونصلي عليك وندفنك، لا، تبقى كده حي ماشي بس ميت. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، انت النور هينطفى من عندك فهتبقى ميت بس تتحرك. هذه الصورة من صور المراقبة. سيد المراقبين هؤلاء هو يوسف عليه السلام، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، قال إني أخاف الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الضمير، الحس الإيماني، المراقبة، كل هذه معاني سامية وتصب في قناة واحدة وتربي مجتمعا نظيفا طاهرا عنده حس يخاف من شبهات المال، شبهات الأعراض، يخاف من كل شيء ليس بحلال، يخاف ان يرتكبه ويقترفه. لماذا؟ لانه عنده ضمير، عنده حس ايماني. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصفته امير للمؤمنين وحاكم للمسلمين، وكل حاكم للمسلمين ان اراد ان ينجو من الحساب بين يدي الله يكون على طراز عمر، يكون على نفس شكلة عمر. الرسول هقول لك انت مش زي الرسول، عمر بشر زيك تقدر تقلده وتقدر تعمل اللي عمله. الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا ما فعله في الامكان، والا تفقد القدوة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة، يعني كل اللي عمله الرسول سهل نعمله، بس هتحتج بان الرسول رسول، والزمن اللي كان مع الرسول والناس اللي كانوا مع الرسول. لا، عمر الناس بدأ، لكن عمر هو عمر والدين هو الدين. انظر كيف يكون حال ولي أمر المسلمين. يعس عمر في المدينة فيسمع امرأة عندها مراقبة، حس إيماني، ضمير، اتربت على التقوى، عندها مراقبة دينية، مش مراقبة قانونية، مراقبة دينية، امرأة مليانة دين، مش متفرغة من الدين، ما تعرفش حاجة عن القانون، لأن الدين بتاعها فيه غنية. الدين يا إخواني فيه غنية، يغنينا عن كل شيء، أما القوانين لا تغنينا عن أي شيء، عن أي شيء. المرأة ورا بابها في ظلام ليلها بتتكلم نفسها، حالها مش حلو، حزينة كثيرة، بس البديل مر، الحل هو الصبر ومراقبة رب العالمين. الحل أن تعبد الله باسمه الرقيب والسميع والعليم والبصير، فتقول مع نفسها تطاول هذا الليل واسود جانبه ولا أجد خليلا ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. عمر بليغ فصيح عربي من العرب الأوائل، يفهم الكلام ويفهم الشكوى. امرأة غاب عنها زوجها، زوجها الحلال، زوجها اللي تزوجها في العلن، زوجها المعروف أمام الناس بأنه زوج فلانة، ولكنه خرج للجهاد، غاب مع الجيوش الإسلامية هناك في الفتوحات الإسلامية، غاب عنها. هذا هو ولي الأمر، يرى مشكلة أسرية عاطفية، مشكلة لم تعرض عليه في شكوى، لم ينقلها السكرتير ولا سمعها بنفسه، فهمها، محدش اشتكاها له، محدش رفعها له، لكنها في الصدور. ولي أمر يشعر بالهموم، ولي أمر مش مستني حد يبلغه، حاسس بهموم الناس، حتى الهموم العاطفية، مش هموم الأكل والشرب، هموم العاطفة، هموم الأنس، هموم الجليس، هموم الحبيب، يشعر بها عمر. طب دي امرأة وهو رجل، طب يعمل ايه؟ ولي الأمر لازم يبقى له بطانة، ويبقى يبقى له أعوان، وأعوان مخلصين، وأعوان أذكياء، وأعوان على علم. دي بطانة ولي الأمر، أعوان علماء مخلصون ناصحون وليس غشاشين. طب ويفهم في المسألة دي، هيسأل رجل زيه؟ ما هو الرجل، أي رجل زيه مش هيحل الإشكال، يبقى لازم يسأل واحد ست. ما هي دي مشكلة امرأة اللي يفهم فيها امرأة، دي عواطف امرأة، يبقى لازم يسأل عن عواطف امرأة. طب هيلاقي مين؟ واحدة من أمهات المؤمنين. طب ينقي مين؟ أقرب حد له، حفصة رضي الله عنها ابنته. تعالي يا حفصة، انت امرأة، إن الله لا يستحي من الحق، ده أنا ما قالهاش كده، لا ده أنا اللي بقول. انظروا أمور الأمة، أمور الرعية، إن الله لا يستحي من الحق، إنما إحنا نستحي من الحق وقلة الأدب مفيش فيها حياة، عادي، حضارة، تقدم. تعالي يا حفصة، كم تصبر المرأة على زوجها؟ سيدنا النبي مات بقاله كم سنة؟ يعني سيدة حفصة ما عاشت له؟ خلاص، لكن هتجاوب، هتنقله أحاسيس النساء، هتنقل أحاسيس النساء. طب يا عمر تعمل كده ليه؟ طب ما تسأل دكتور نفساني ما يفهمش، عفوا مع احترامي لكل الأطباء. ليه؟ لأن ده موضوع نسائي بحث، والقرآن بيقول له فاسألوا أهل الذكر، ودي من أهل الذكر. كم تصبر المرأة على زوجها، يعني على غيابها؟ يعني قالت 4 شهور 6 شهور. قال والله لن أحبس أحدا من الجنود أكثر من هذا، محدش يغيب من الجنود عن بيته أكثر من 4 شهور أو 6 شهور، لازم ينزل لأهله، ينزل أجازة، يطل على نسائه، يطل على زوجته، يعاشر زوجاته، وقص عليها الجنود المساجين وغيره وغيره وغيره. ده مجتمع، حتى الحبيس، حتى المسجون ما كفرش، اللي بيأدي عقوبة 4 شهور 6 شهور ينزل أجازة، وإذا ما جبناه في الأول هنجيبه في الثاني، يقول لك هيهرب، هيروح. هو أنت دمرته، ودمرت عيلته، ودمرت عياله، ودمرت الدنيا، ينزل. مراته فحشت أو وعياله ضاعوا، والدنيا خربت، وعقوبة فشلة ما أنزل الله بها من سلطان، ينزل. كل 6 شهور 4 شهور طول على أهل. هذا عمر ولي الأمر، بيراعي أحاسيس الناس اللي ما قالوش له عليها، ده بينهم وبين نفسهم بيكلموا مع نفسهم. ولكنه شعر بها. قال والله لن احبس احدا من الاكل، يعني المده يعني ما مش حبس يعني السجن، لا يعني ما يغيبش عن اهله اكثر من 4 شهور أو 6 شهور. كلامنا موجود في تراثنا الجميل النظيف الطاهر الطيب، كتب التفسير وكتب الحديث. الامام مالك بن انس ذكر هذا الاثر في الموطأ، ونقله ابن كثير رحمهم الله في تفسير قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. سورة البقرة اقروها. يؤلون يعني يحلفون، واحد بيحلف والله ما أنا جاي جنب زوجتي، طيب قد إيه؟ القرآن سمح لك 4 شهور، بعدها خلص 4 يطلع يتعشرها، فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وذكروا في تفسير الآية هذا الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس رحم الله الجميع. هكذا يكون المجتمع نظيفا بالمراقبة، بالمراقبة الدينية عباد الله. أن تستشعر أن الله سبحانه وتعالى معك في كل لحظة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خرج قافلة حج، فخرج رجل لا يريد حجا إنما هو يشتهي امرأة، وعارف أن الطريق طويل والناس هتنام وتقوم وتنام وتقوم، وممكن يخلو بهذه المرأة التي يريدها، وقد كان. فلما هدأ الناس ونام الناس ذهب إليها وقال: أنا ما خرجت أريد حجا ولا غيره، إنما أردت أن أخلو بك. قالت: انظر هل نام الناس؟ قال: نام الناس كلهم. قالت: فهل نام الله؟ ثم شهقت وأغشي عليها ففر الرجل هاربا. انظر إلى المراقبة، إلى المراقبة. نام الناس؟ نعم. طيب هل نام الله؟ ما أدريش يجاوب. هي نفسها استحضرت المراقبة، أغشي عليها وأغمي عليها ووقعت، فالرجل ماتت، فر هاربا وتركها. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه. ففي كل حاجة يا إخوان، في كل، في المال، في العرض، في كل شيء دائما وأبدا يكون عنصر المراقبة. أما القانون، القانون بالنسبة لك لا يقدم ولا يأخر، موجود زي غير موجود. أنت عندك دين، عندك إيمان، عندك تقوى، في قانون يمنع لهذا أو لا يمنع، ما تلتفت إليه، كل همك أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، فراعي هذه المسألة. أما القانون كل واحد يقدر يلف ويدور مع القانون، ويلف ويدور مع النصوص، ويخرج منها بأي صورة من الصور. لكن يا عبد الله، هل تستطيع أن تفلت من الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ اللهم إنا نسألك أن نعبدك كأننا نراك، اللهم إنا نسألك أن نعبدك كأننا نراك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا من أرادنا وإسلامنا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا. انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اشف مرضانا وارحم موتانا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.